قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النتف. قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا أبي وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين الهيثم بن شفي. وقال أبو الأسود شفي: إنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء، وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة رضي الله عنه من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا. فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم، وعن النهبة، وعن ركوب النمور ولبوس الخواتم إلا لذي سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النتف. هذه ترجمة مطلقة، النتف. والنتف يحتمل نتف الشيب، لكن سبق أن مر به ترجمة خاصة وورد فيه حديث خاص، ويحتمل أن يكون المراد به نتف شعر الوجه الذي هو النمص، وهذا هو الأقرب، لأنه أورده متصلا بالأبواب التي تتعلق بالنمص. ونتف شعر الوجه قيل إن المقصود به ترقيق الحواجب وهو النمص، وقيل أن المراد به نتف الشعر الذي في أعلى الجبهة حتى يتسع الوجه، وقيل أن المراد به نتف الشعر الوجه مطلقا، إلا إذا نبت للمرأة لحية وشارب فإن لها أن تأخذهما. والأقرب أن النمص هو أخذ الحواجب أو ترقيق الحواجب وأخذ شيء منها لتجميلها وتحسينها وابتغاء الحسن من وراء ذلك. ومن العلماء من يعمم بالنتف، يعمم بأن المنع إنما هو بالنتف يعني للوجه. وقد أورد النسائي حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر، أو نهى عن عشر، نعم، حديث نهى عن عشر، نعم، نهى عن عشر وهي الوشر، الوشر وهو وشر الأسنان، وهو معالجتها حتى تكون أطرافها دقيقة، والوشم وهو أن يغرز الجلد في إبر حتى إذا خرج الدم وضع عليه شيء أخضر أو كحل حتى يثبت يعني ذلك اللون بذلك الجسد، فيقال له الوشم، يعني بعدما يظهر الدم يعني يوضع على مكانه مكان ذلك الغرز، يعني إما كحل وإما يعني شيء أخضر يتغير به لون الجسد، هذا يسمى الوشم. والوشم والنتف الذي ترجم له المصنف والذي أشرت إليه. وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، يعني كونه يضاجعه وينام بجواره من غير شعار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يعني يكون ليس على جسده شيء بل يكون مغطى الجسد. ومن المعلوم أن مضاجعة الرجل في فراش واحد حتى مع وجود الشعار المطلوب هو التباعد حيث أمكن ذلك، إذا لم يكن هناك ضرورة تلجئ إلى هذا فالتباعد مطلوب. ولو وجد الشعار ولو وجد الثوب الذي يكون على جسد الإنسان يعني لا يكون الأمر يعني أنه سائغ، وأنه إذا وجد الشعار وهو اللباس الذي يغطي الجسد يضاجعه ويقاربه ويلاصقه، وإنما يتباعد عنه. اللهم إلا إن وجد ضرورة ألجأت إلى ذلك بأن يكون المكان ضيق ولا يستطاع يعني أكثر يعني يستطاع التباعد فيتحرز ويبتعد ما أمكن. ومكامعة المرأة من غير شعار كذلك، يعني مخالطتها أو ملاصقتها يعني من غير ضرورة، فإن ذلك قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، لا بالنسبة لملاصقة الرجل للرجل ولا ملاصقة المرأة للمرأة. وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا، وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا أمثال الأعاجم، أو يجعل على كتفيه حريرا كفعل الأعاجم، يعني كونه يجعل أسفل ثيابه وأعالي ثيابه فإنه يكون في ذلك تشبه بالأعاجم، ولبس الحرير لا يجوز للرجال. اللهم إلا أن يكون يعني موضع أصبع يعني أو مقدار أصبع أو أصبعين يعني للحاجة إلى ذلك، فهذا قد جاء به بعض الأحاديث، لكن هذا الذي ورد في هذا الحديث هو مشابهة الأعاجم بأن يكون أسفل ثياب حرير وأن يكون أعاليها وهي الذي على الكتفين حرير. قال أو يجعل على منكبيه حريرا أمثال الأعاجم. وعن النهبة، وعن النهبة وهي الانتهاب، انتهاب المال. نعم. وعن ركوب النمور، وعن ركوب النمور يعني جلود النمور، النمور لا تركب وإنما هي يعني متوحشة ومفترسة، ولكن المقصود جلودها يعني ركوبها واستعمالها، يعني أن ذلك لا يجوز لأنه فيه خيلاء، ولأنه أيضا سبق أن عرفنا أن الجلود يعني ما لا يحل يعني أكله أنه لا يعني التذكية لا تنفع فيه، لا تنفع فيه، وإنما تنفع الطهارة الجلود لما يؤكل لحمه، ويعني إذا مات فإنه يمكن أن يستفاد بجلده بعد الدبر، يستفاد من جلده بعد الدبر. أما النمور وكذلك الحيوانات التي يعني غير مأكولة اللحم فهذه لا ينتفع بجلودها ولا يستفاد بجلودها، وإذا استعمل شيء من ذلك فإنه لا يسوق فيه تكبر وخيلاء. نعم. ولبوس الخواتم إلا لذي سلطان، ولبوس الخواتم إلا لذي سلطان، يعني أن السلطان هو الذي يحتاج إلى ذلك للختم لكونه يختم، يعني والمقصود لبسه للزينة، وكذلك من يكون مثل ذي سلطان لا بأس به، والتختم لا بأس به، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس خاتما من ذهب لبس الناس خواتيم من ذهب، فتركه وتركوه معه، فدل ذلك على أن التختم سائغ، وأنه لا يختص بذي السلطان، لكن ذي السلطان هو الذي يحتاج إليه من أجل الختم. والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليختم به، لما قيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب أو لا يأخذون الكتاب إلا إذا كان مختوما اتخذ خاتما من فضة. وقال أنس رضي الله عنه كنت أرى وبيصه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بريقه ولا معانا. نعم. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم المصري وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة. صدوق. صدوق أخرج حديث النسائي وحده. وأبي الأسود النضر ابن عبد الجبار. وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن المفضل بن فضالة. عن المفضل بن فضالة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عياش بن عباس القتباني. عن عياش بن عباس القتباني وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الحسين الهيثم بن شفي. عن أبي الحسين الهيثم بن شفي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. وقال أبو الأسود شفي. وقال أبو الأسود شفي يعني لأن الحديث جاء عن والدي عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم, يعني عن عبد الله بن عبد الحكم, وعن أبي الأسود النضر الأسود بن عبد الجبار. النضر بن عبد الجبار يعني أن هذين الشيخين لشيخ النسائي واحد أحدهما عبر عن شيخه أبي الهيثم بأنه بن شفي يعني بوزن علي. وأما أبو الأسود فإنه قال شفي, وقال الحافظ أن الأصح هو شفي يعني أنه بوزن علي على ما قاله والد عبد الرحمن الذي هو عبد الله بن عبد الحكم المصري. عبد الله بن عبد الحكم المصري لأن عبد الرحمن بن عبد الله له شيخان أبوه وأبو الأسود. عندما ذكروا أبو الهيثم أحدهما هو أبوه قال شفي, والثاني هو أبو الأسود النضر ابن عبد الجبار قال شفي. نعم, يعني هذا الفرق في نسبة والد الهيثم في ضبط اسم والد الهيثم, هل هو شفي بوزن علي أو شفي. نعم. قال خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء. وهذا الرجل يعني كما يأتي في نفس الإسناد أن أبا الهيثم روى عنه لأن هذا صاحبه الذي ذهبه إياه, وهو أبو عامر من الأزد الحجري من المعافر وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. قال لنصلي بإيلياء. أيوة, لنصلي بإيل يعني بيت المقدس يعني المسجد الأقصى, وإيليا هي القدس أو بيت المقدس. نعم. وكان قاصهم رجلا من الأزدي يقال له أبو ريحانة من الصحابة. يعني قاصهم الذي يعظهم ويذكرهم ويلقى عليهم النصائح والمواعظ رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة, واسمه شمعون بن زيد صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. أيوة. قال أبو الحسين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فقال هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت لا. وهذا يعني يوضح أن أبا الهيثم روى عن صاحبه أبي ريحانة لأن هذا سبق وسمع القصص وهذا تأخر, ولما جاء قال له صاحبه أسمعت قصص أبي ريحانة؟ قال لا, قال سمعته يقول كذا. إذن أبو الهيثم بن شفي يروي عن أبي ريحانة, يروي عن أبي عامر رفيقه وصاحبه الذي ذهب وهو إياه إلى, إلى, إلى بيت المقدس ليصلي في المسجد الأقصى. قال فقد سبقني إلى المسجد ولما وصلت جاء جلست بجواره فقال هل سمعت قص صابر الحانة؟ قلت لا. قال سمعته يقول كذا وكذا. إذن أبو الهيثم بن شفي يروي عن صاحبه أبي عامر نعم، وعن أبي ريحانة، وأبو ريحانة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فحاله والإسناد يعني هو هذا مقبول، الذي هو أبو عامر صاحب، وقد ضعف الحديث من أجله، وقد ضعف الحديث من أجله نعم. مدينة بيت المقدس هي بيت المقدس، يعني هو يصلي في مسجدها نعم. يقول ابن حجر ينقله السيوطي في إسناده رجل متهم مبهم أو مبهم يعني مبهم. ها؟ مبهم الذي هو رجل أبو عامر رجل من الأزد. طيب يقول فلم يصح الحديث إيه، وهذا مو مبهم لما قال أبو عامر أبو عامر رجل، يعني أبو عامر رجل يعني من الأزد، يعني ما سماه، أقول ما سماه. فإذا ذكر بالكنية ما يعتبر؟ لا بس يعني إنه يعني غير يعني غير واضح، لهذا اختلف في كنية، منهم قال هو عامر ومنهم من قال كذا. على كل هو مقبول يعني، والحافظ بن حجر لما ترجم له ما جاب يعني فيه يعني ما يعني أتى بـ بـ يعني بشيء لا بجرح ولا بتعديل، ومع ذلك قال مقبول. فالتضعيف طبعا هو من أجل هذا الرجل الذي هو أبو عامر. وهذه العشرة اللي جاء لها شواهد ومتابعات، طبعا يعني الذي جاء له شواهد أمره واضح، يعني يكون ثابت من بالشواهد الأخرى وبالنصوص الأخرى. فهذه العشرة الآن كلها لها شيء يعاضدها ولا بقيت بس هذا الإسناد؟ الوشم طبعا والوشر. الوشم جاء والوشر جاء والنتف، والنتف يعني جاء لكنه هنا مطلق، لكن إن أريد به نتف الشيب فالشيب جاء في حديث، وإن أريد به النمص فالنمص النمص جاء فيها حديث. والمكامعة هذه ما أعرف فيها شيء، لكن الذي ورد يعني بالنسبة للصبيان إذا بلغوا 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع، وكذلك اختلاط احتكاك الرجال بالرجال وتلاصقهم في الفراش هذا لا يصلح، وإنما يصار إليه للضرورة. وأن يجعل الرجل أسفل ثيابه حريرا أو على منكبيه، يعني أمثال العاجم، يعني إذا كان هذا من فعل العاجم يعني تشبه بهم طبعا هذا لا يجوز، وأما إذا كان أنه يعني اتخاذ يعني مقدار أصبعين أو كذا كما جاء في الحديث هذا جاءت به السنة. النهبة، والنهبة الانتهاب ورد فيها حديث. وعن ركوب النمور، ركوب النمور يعني جلود النمور أيضا كذلك ورد فيه يعني حديث جلود السباع. لبوس الخواتيم إلا لذي سلطان، لبوس الخواتيم التخصيص بذي سلطان يعني ما نعلم فيه يعني شيء يخصه، اللهم إلا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اتخذ خاتما ليختم به كتبه إلى الملوك الذين كان يرسل إليهم كتبه مختومة، وقيل له إنهم لا يقبلونه إلا إذا كان مختوما، يعني أغلبه يعني جاء فيه يعني شيء يشهد له، إلا فيما يتعلق بالمكامعة فيعني ما نعلم فيها شيء، إلا قضية تفرق بينهم في المضاجع، وقضية يعني يكون التصاق الرجال بالرجال التصاق النساء بالنساء هذا أمر غير يعني غير يعني وارد وغير ثابت، اللهم إلا للضرورة، فالضرورة لها حكمها، يعني يكون الناس في مكان ضيق ويضطرون إلى أن يقرب بعضهم بعض لا بأس بذلك، أما أن يلتصق بعضهم ببعض فهذا غير جيد. قال رحمه الله تعالى: وصل الشعر بالخرق. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الزور. ثم ورد النسائي وصل الشعر بالخراط. الحديث التي أوردها فيها وصل الشعر بشعر، لكن لعل المصنف أراد أن يبين أن الوصل من حيث هو يعني غير سائغ، سواء ما كان بالشعر أو ما كان بالخراط. والوصل يعني وصل الشعر بشعر فيه تلبيس، وفيه ظهور بالشيء على غير حقيقته، وتشبع بما لم يحصل للإنسان. وقد أورد النسائي حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزور، والمراد وقد بين هذا الحديث الذي بعده، يعني وهو أن المرأة تصل شعرها بشعر آخر، يعني تزور وتدلس وتظهر نفسها على غير الحقيقة التي خلقها الله عليها، أو خلق الله عليها رأسها، فتظهر أنها طويلة الرأس وهي ليست بطويلة الرأس. وهذا يبين لنا أن الإبقاء على الشعر أن هذا أمر مرغوب فيه، وأنهم كانوا يصلون الشعر بالشعر لأن هذا فيه جمال وفيه حسن وفيه تجمل بإبقاء الرؤوس وإطالتها. ولهذا كانت النساء تصل الشعر بالشعر تطويلا له، وكانت ترغب في ذلك ويعجبها ذلك. ولهذا كانت بعض النساء تسأل عن وصل عن كونها تصل شعرها، فيبين لها أن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواصلة، نهى لعن الواصلة والمستوصلة. ايش يقول النبي معاوية؟ يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزور، يعني معناه الذي هو وصل الشعر الذي هو إظهار الشيء على غير حقيقته، وهذا هو الزور، وفيه تزوير وتلبيس وتدليس، وأن المرأة يظن شعرها طويل والواقع أنه ليس كذلك. ومما يدخل في ذلك ما أحدث في هذا الزمان من شعور توضع على الرأس وتغطى الرأس بغلاف، يعني قد اتصل به شعر ويسمونه الباروكة، فهذا كذلك من هذا القبيل المحرم الذي لا يجوز ولا يسوغ. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني، ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد ابن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سعيد المقبري أنه قال رأيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. ثم ورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه خطب الناس وكان معه كبة من كبب شعر النساء، وهي ما تتخذه النساء من الشعر تزيد به الرؤوس، وهي بيده يريها الناس، فقال ما للمسلمات يفعلن هذا؟ وقد قال رسول الله ما للمسلمات يصنعن هذا؟ إني سمعت رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه. نعم، سمعت رسول الله سلم يقول: أي امرأة زادت في شعرها شعرا ليس منه فهو زور. وهذا يوضح الحديث الذي مر المختصر الذي قال نهى رسول الله عن الزور، يعني الذي هو وصل الشعر بالشعر، لأن فيه تزوير وتلبيس وتدليس وإظهارها على غير الحقيقة. وهذا من جنس ما جاء في الحديث: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. أيوة. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح المصري هو ثقة، خرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مخرمة بن بكير. عن مخرمة بن بكير وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية. عن معاوية وقد مر ذكره. على المنبر. وقوله على المنبر يعني يخطب، وكان يعني جاء حاجا، ولما قدم المدينة خطب، وكان مما ذكره في خطبته أن ذكر هذا الشيء وحذر منه. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان السنن وإعلانها على المنابر وبيان الأمور المحرمة والتي يفعلها الناس يعني على المنبر حتى يجتنبوها وحتى يعلم ذلك. وفي بعض الأحاديث في الصحيحين أنه قال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ يعني معناه يعني كيف يعني لا يعني يبينون، أو أي يعني هل يعني عندهم علم أو ليس عندهم علم، يعني وأن هذا هو واجب العلماء أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية وأن يبينوا لهم الأمور المنكرة حتى يبتعدوا عنها وألا يقعوا فيها. قال رحمه الله تعالى: الواصلة. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الواصلة. نعم، الواصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها أو تصل شعر غيرها، لأنها يقال لها واصلة، فهي إذا وصلت شعرها بنفسها هي واصلة، وإن وصلت شعر غيرها فهي واصلة. والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، أن يفعل بها ذلك. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهذا يدل على أنه من الكبائر، لأن الكبيرة حدها عند العلماء أنه ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، وهذا توعد عليه باللعنة، يعني فيدل على أنه من الكبائر. الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تصل شعر نفسها أو تصل شعر غيرها، والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، سواء وصلته بشعر آخر أو بخرقة. مطلقة مطلقة، سواء بخرقة أو بشعر آخر، المهم بشيء يزاد به. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بابن علية وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي النضر. عن أبي النضر وهو هاشم بن القاسم وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة ربما دلس، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن امرأته فاطمة. عن امرأته فاطمة، وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهي ابنة عمه، وهي ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن أسماء. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: المستوصلة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر، هذه الترجمة هي المستوصلة، يعني ما ورد فيها وبيان تحريم يعني فعلها، وهي مثل الترجمة السابقة إلا أن تلك في الواصلة وهذه بالمستوصلة، والذي هناك يدل على الاثنين والذي هنا يدل على الاثنين، لكن طريقة النسائي رحمه الله أنه يعدد التراجم بعدد الموضوعات، ويأتي لكل ترجمة بحديث أو بطريقة من حديث تختلف عن الطريقة السابقة. وذكر الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والموتشمة. والموتشمة الواشمة هي التي تشم يعني نفسها أو تشم غيرها، والموتشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك، مثل الواصلة والمستوصلة. لا، إذا كان مقصود بها ربط الشعر وكذا هذه ما قال له وصل، لأن الوصل هو شيء من جنسه، يعني يظن أنه شعر، وأما البيض هذه يعني معناه رباط، يعني يربط به لا يوصل به. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو العمري المصغر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي الجليل، أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخره: أرسله الوليد بن أبي هشام. ثم قال: أرسله الوليد بن أبي هشام، وأتى بالطريقة التي فيها الإرسال. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ثم ورد النسائي الحديث عن نافع، ولكنه غير لم يذكر فيه ابن عمر، ولكنه ذكره في الطريقة السابقة. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، الواشمة، نعم، الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، أي وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم. العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن محمد بن أسماء. عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جويرية بن أسماء. عن جويرية هو عمه، جويرية بن أسماء الضبعي وهو صدوق، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الوليد بن أبي هشام. عن الوليد بن أبي هشام وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن نافع. عن نافع وقد مر ذكره. أنه بلغ. أنه بلغه، يعني طبعا بواسطة. هذا مرسل يسمى صورة المرسل، لكنه يعني طبعا في واسطة، فيه ذكر الواسطة، لكن صورة المرسل، يعني في فرق. المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هنا قال بلغه، يعني معناه أنه في واسطة، والواسطة كما هو معلوم يعني ابن عمر الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، لكن يعني ليس مثل قوله قال رسول الله، هذا واضح الإرسال، لكن هنا قال أرسله، يعني أنه صورة المرسل، ويكون حاله أحسن من المرسل، يعني البلاغات أحسن من المراسيل. ما نستطيع أن نقول أحسن من المراسيل، لأن الواسطة محذوفة، والواسطة يعني يحتمل أن تكون صحابي وأن تكون غير صحابي، يكون بلغ عن صحابي أو بلغ غير صحابي. معلوم أنها ما يعني لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة، فيعني إذا قال بلغه هذا الذي بلغه عنه وهو لا شك أنه بلغه عن أحد ولا يمكن أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة. والمحذور أن يكون الذي الواسطة هو تابعي والتابعي يحتمل يكون ثقه ضعيف. وأما لو كان صحابيا ما فيه إشكال، لكن الحديث الذي معنا الأمر فيه واضح أن الصحابي هو عبد الله بن عمر. قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. ثم رد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الذي تقدم عن ابن عمر وعن غيره لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال أخبرني محمد بن وهب. محمد بن وهب الحراني صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن مسكين بن بكير. عن مسكين بن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن شعبة عن عمرو بن مرة. عن شعبة مرة ذكره عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة ولها رؤية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال لا. قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجده في كتاب الله. وساق الحديث. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقالت إنها امرأة زعراء أي قليلة شعر، وتستأذن أو تستفتي في أن تصل شعرها، فنهاها عن ذلك وقالت أهذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، يعني الله الواصلة والمستوصلة. والمقصود يعني من ذلك أنه في كتاب الله، يعني في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن السنة كلها في كتاب الله وكلها داخلة تحت قوله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في بعض الروايات أنه قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي تقول يا أبا عبد الرحمن لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني أن السنة مأمور بها في كتاب الله عز وجل، مأمور باتباعها، بأن يأخذ الإنسان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي عما انتهى عنه عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى كونه في كتاب الله، يعني أن السنة كلها في كتاب الله وكلها مأمور بها، ولهذا لا يجوز أن يفرق بين الكتاب والسنة. ومن زعم أنه يأخذ بالكتاب ولا يأخذ بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا الصلوات الخمس يعني عدد ركعاتها لا توجد في القرآن، لا توجد في القرآن أن الظهر أربع والعصر أربع والفجر اثنتين والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ما يوجد في القرآن شيء من هذا، هو في السنة، والسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن ودالة على القرآن. قال أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خلف بن موسى. عن خلف بن موسى بن خلف وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري في الأدب المفرد والنسائي. صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. والنسائي. عن أبيه. عن أبيه موسى بن خلف وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. عن عزرة. عن عزرة بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الحسن العرني. عن الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله. الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن يحيى بن الجزار. عن يحيى بن الجزار وهو صدوق. صدوق نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى المتنمصات. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي المتنمصات يعني اللاتي يطلبن من غيرهن أن يعني ينزع ذلك الشعر من وجوههن أو من حواجبهن. هذا هو المتنمصات لأن يعني فيه نامصة ومتنمصة يعني نامصة التي تفعل النمص والمتنمصة التي تطلب النمص أن يفعل بها النمص. والنمص ويقال للمنقاش المنماص لأنه يستخرج به الأشياء الخفية أو الدقيقة أو الشعر الدقيق. نعم. ذكر حديث عبد الله. حديث عبد الله قال إيش؟ لعن رسول نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. الواشمات والموتشمات. الواشمات يعني عرفنا الوشم وهو غرز إبرة في الجلد حتى يظهر الدم ويصب ويضع عليه شيئا من الصبغ أو اللون الذي يخالف لون الجلد حتى يستقر في الجلد. والموتشمات والمتنمصات وإيش؟ والمتفلجات للحسن. والمتفلجات الحسن يعني المتفلجات هي اللي يعملنا للمباعدة بين الأسنان يعني بين الثنية تجملا وتحسنا لأن في ذلك تغيير لخلق الله عز وجل. النمص خاص بالوجه قالوا أنه خاص بالوجه بل قالوا أنه خاص بال منهم من قال أنه خاص بالحاجبين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام والذي يظهر أنه خاص بالحاجبين وأنه إذا كان هناك شعر يعني آخر في الوجه أو وكذلك إذا كان في الساقين وما إلى ذلك أخذه لا بأس به. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي داود الحفري. عن أبي داود الحفري هو عمر بن ابن ابن ابن ابن سيف سعد ابن سعد عمر بن سعد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والحفر يعني محلة بالكوفة ينسب إليها نسبة خاصة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. عن علقمة بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال عبد الله المتفلجات وساق الحديث. ثم ذكر الحديث يعني وهو موقوف وهو مرسل أيضا يعني أرسله إبراهيم النخعي وأضافه إلى ابن مسعود وقال المتفلجات وساق الحديث. نعم. قال أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن عبد الله. عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الله بن مسعود. وإبراهيم النخعي كانت ولادته بعد وفاة ابن مسعود بمدة، وقد قالوا في ترجمته أنه يرسل كثيرا وهذا من إرساله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان. والإرسال يعني هذا عام من المرسل المشهور في الاصطلاح، لأن المرسل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مشهور، لكنه يطلق على رواية الراوي عمن لم يدركه أو من عاصره ولم يعرف أنه لقيه اللي هو المرسل الخفي، لأن الإرسال يطلق بمعنى رواية الراوي عمن لم يدركه أو عمن لقيه ولم يروي عنه اللي هو المرسل الخفي، ويطلق وهو المشهور عند المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن صمعة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن أبان بن صمعة. أبان بن صمعة إيش قال عنه؟ صدوق تغير آخرا وأخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. صدوق تغير آخرا أخرج حديثه مسلم والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن أمه. عن أمه ما أعرف عنها شيئا، وجدت عنها شيء إلا أن بس أخرج لها النسائي. يعني وجدتها فين؟ أنه في الأخير، يعني في الآخر، يعني في المبهمات أو في النساء. لا ما أجيبه في النساء. لا ما يمكن أتي بها في النساء. أمه هكذا أم فلان، لا قال أم أبان، يجيب في كون النساء. في كون النساء يعني أي بس ما أظن موجودا فيها، ما هو موجودا فيها. أقول يمكن أنه ليس كنيتها يعني، وأنها أم فلان غيره. المبهمات من النساء لا ما هو فيها. طيب طبعا الحديث الذي فيه دلت عليه حديث كثيرة، ومر عن عائشة رضي الله عنها يعني شيء من ذلك. عن عائشة نعم مر ذكرها. طيب قال رحمه الله تعالى المتشمات، وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.